وإلى عدم الراحة في الصلاة، وهذا يعني كذلك يسبب ضيق وعدم خشوع في الصلاة، فيصلي الإنسان يعني وهو غير حاضر الذهن. فينبغي للأئمة أن يكونوا حريصين على ذلك في إحياء مثل هذه السنة. يقول: إذا كان الرجل صائما فهل يجب عليه إجابة الدعوة على علما بأن الصيام تطوعا كصيام الاثنين؟ لا يجب عليه، لكن يذهب ويصلي على أصحاب الوليمة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى يصلي أي يدعو، كما صح ذلك عند أصحاب السنن، يدعو إذا كان صائما يدعو. هل يجوز استماع القرآن في الحمام قبل أن يتم بناؤه عن طريق الهاتف أو المسجل كعامل البلاط مثلا وهو يشتغل فيه؟ نعم، لا حرج، لأنه لم يعد لقضاء الحاجة، بمعنى أنه لم تقضى فيه الحاجة بعد، لا حرج في ذلك. وكذلك سماعه قريب من الحمام لا حرج في ذلك. ويستدل أهل العلم بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكي في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. يقول: ما هو الذي دلت عليه السنة في مسألة حف الشوارب؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والصحيح في ذلك إعمال السنة، لأنه ورد الحف وورد النهك وورد الأخذ، والصحيح أن ذلك كله سنة. المالكية يرون أن يعني النهك بمعنى الإزالة مثلى، هذا يقوله الإمام مالك، يرى أنه مثلى ومن فعله يوجع ضربا. والأحناف يرون النهك ليس غير، والصحيح هو إعمال الأدلة، يجوز الأخذ بمعنى الأخذ بما نزل على الشفة، ويجوز التقصير وهذا يعني يؤخذ من الحف، ويجوز النهك وهو الإزالة. والسنة فيما تنوعت في مثل هذا يقول أهل العلم يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، مثل أذكار الركوع والسجود، ومثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد كذلك. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: واعمل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فهذا من السنة، فيأخذ الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا ما كان يفتي به شيخنا رحمه الله تعالى. يقول هنا قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وأكبر الكبائر، وذكر أولها الشرك بالله، فهل المقصود به الشرك الأصغر أم أن بعض الكبائر مكفرة؟ لا إشكال في هذا، الشرك الأكبر والأصغر داخل، فيدخل فيه الشرك الأكبر، الشرك بالله شرك أكبر داخل وشرك أصغر داخل. لعله أشكل عليك ثم ذكر عقوق الوالدين والخمر، فهل هذا يدل على أنها كلها شرك؟ لا، هذه تسمى عند العلماء دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، وهي أن يوجد حكم ثم يعطف عليه بقية الأحكام، فهل كل الأحكام تكون أو كل المعطوفات تأخذ نفس الحكم؟ الجواب لا، هذه تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. هذه يستدلون كقوله سبحانه وتعالى في أوائل سورة النحل: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فبعض أهل العلم يقول هنا: والخيل والبغال والحمير، الحمير يقول تؤكل يجوز أكلها، ما هو الدليل؟ قالوا: لأنها سيقت مع الخيل والبغال، وكذلك البغال والخيل مأكولة عند الصورة عكسية، يعني يستدل من يرى تحريم أكل الخيل بهذه الآية. ما الدليل؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قرنها مع محرمات وهي البغال والحمير، وذكر الفائدة من خلقها وهي الركوب والزينة. فقال العلماء وأجابوا بأن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، فهذه دلالة الاقتران أنها سيقة مساقا واحدة، فكذلك ما ذكر في الحديث. قد جاء حديث أسماء في الصحيحين: نحرنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلناه، وهذا من أقوى أدلة المالكية والصحيح، وهو أكل الخيل، أكل الخيل وحلها وجواز أكلها. وهنا لما قال السبع الموبقات أو السبع أو أكبر الكبائر، فهذه تتفاوت، لا شك أنها تتفاوت، الخمر والزنا وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات العفيفات إلى غير ذلك، هذا ليس بشرك. فمن استدل بأن هذه كفر إنما يستدل بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. يقول هنا: صححه في الضعيف مرفوعا حكما لأنه لا يقال بالرأي، وضعف الحديث مش واضح السؤال، يعني كأن الكلام على الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، يرجع إليه في كتب الشيخ وتفيدون غدا إن شاء الله. يقول هنا: ما حكم القول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة؟ ما طيب، هذا منسوب إلى الإمام الشافعي، وهذا من تواضعه، لا يريد أن يزكي نفسه ويقول أنه من الصالحين. وأما إن كنت تقصد وأرجو أن أنال بهم شفاعة، أي بصحبتهم لأكون ممن يدخل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو أنهم يشفع له يوم القيامة لأن الرجل يشفع في صاحبه ويشفع في أهل قريته ونحو ذلك، هذا المقصود في هذا البيت. يقول هنا: صليت إحدى الصلوات المفروضة وبعد وقت بحوالي ساعتين حصل عندي شك هل صليت بوضوء أو لا، ما حكم هذه الصلاة؟ اليقين لا يزول بالشك، إذا تيقنت الطهارة فالأصل أنك على طهارة حتى يرد يقين آخر يزيله، وتتذكر آخر وضوء أو آخر حدث، تذكر آخر وضوء أو آخر حدث. مثلا إنسان صلى الظهر متوضئ ثم جاء لصلاة العصر، قال ما أدري أنا متوضئ أو غير متوضئ، هل دخلت لأقضي حاجتي أو لا؟ فنقول الأصل أنك على طهارة، واليقين لا يزول بالشك. وإنسان آخر قال أنا توضأت وصليت الظهر وبعد الظهر قضيت حاجتي إلا أني شككت هل توضأت أم لا، نقول هنا ما هو المتيقن؟ عدم الطهارة، والمشكوك فيه الطهارة، فهنا نقول الأصل أنك على غير طهارة حتى يأتي يقين آخر، لأن هذا يقين والطهارة شك، فأنت ترجع إلى مثل ما ذكر. وكذلك حديث أبي هريرة إن هذا يحدث لكثير من الناس، إذا صلى أحدكم ثم يعني شك أخرج منه أو شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث مخرج في الصحيحين. كم باقي عندنا؟ ثلاث دقائق نأخذ أسئلة صغيرة. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد قبل المغرب بخمس دقائق أو نحوها؟ هنا خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول بظاهر حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقول يصلي وإن لم يبقى على الوقت خمس دقائق إلا زمن يسير. وبعض أهل العلم يقول لا يصلي لحديث أبي سعيد وهو النهي عن الصلاة بعد العصر، والصحيح في ذلك أنه يصلي، الصحيح في ذلك أنه يصلي، لأن حديث أبي سعيد خاص بالوقت، وحديث أبي قتادة خاص بتحية المسجد. حديث أبي سعيد فيه عموم في الوقت، وحديث أبي قتادة فيه خصوص في الصلاة. فهنا كما يقول الشوكاني وغيره من أهل العلم، هنا يعمل الخاص ويقدم على العام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذا الذي رجحه الشوكاني وغيره من أهل العلم. يقولون الاستحلال القولي هل صاحبه يكون كافرا على الإطلاق أم بالتفصيل؟ تكفير يعني أمور معلوم من الدين بالضرورة، هذا على يعني ما سبق، وهناك تفاصيل أخرى، لأن المقام ليس مقام تفصيل، حديث عهد بإسلام غير حديث عهد بإسلام. فلو كان حديث عهد بإسلام واستحل ولو كان معلوم من الدين بالضرورة لكن لا يعلمه لا يكفر. أو تفصيل آخر الذي أشرت إليه وهو استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة يكفر به، أمر غير معلوم بالدين بالضرورة يخفى عليه لا يعلم حكمه إلى غير ذلك، فقال هو حلال، فهذا يعني تقام عليه الحجة وتبان له المحجة. تعقيبا على السؤال الذي بشأن تحية المسجد بعد العصر، فيقول أهل العلم حديث أبي سعيد وهو النهي عن الصلاة بعد العصر فيه عموم وخصوص، وحديث أبي قتادة كذلك فيه عموم وخصوص. أما حديث أبي سعيد وهو النهي عن الصلاة بعد العصر فهو عام في الصلاة خاص في الوقت، عام في الصلاة أي صلاة، تحية مسجد، نافلة مطلقة أو نحو ذلك، خاص في الوقت وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. حديث أبي قتادة خاص في الصلاة عام في الوقت، أي في أي وقت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا عام في أي وقت. فيقول يعني الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، فيخصص عموم حديث أبي سعيد بخصوص حديث أبي قتادة، هذا هو الصحيح الذي أشرنا إليه في الجواب، هذا تتمة للجواب وزيادة توضيح. طيب.